أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصالحات لهم جنات

بل قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن إنه يوم تبلى السرائر فما له من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء قول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون وهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمجلهم ويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قريئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وَذَا أَفْلَحَ مَنْ